السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في برنامج ولا تقربوا، هذا الذي نتكلم فيه عن المناهي الشرعية. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع حديث عظيم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاله عن صفة ذميمة، نهانا من خلاله من الوقوع في صفة ذميمة. روى الإمام الترمذي في سننه، وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن صحيح. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة من خلال هذا الحديث المبارك مع صفة ذميمة. هذه الصفة استشرت وانتشرت، وانتشارها مع الأسف يعطل دائرة الحياة ويقضي على التواصي بين الناس بالحق، ويقضي على فرائض فرضها الله كفريضة الإصلاح بين الناس، وكفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ناهيكم عن أن صاحب هذه الصفة الذميمة يتحول إلى إنسان تملكه الأنانية، لا يبحث إلا عن مصالحه ولا يبحث إلا عن منافعه. فما هي هذه الصفة الذميمة؟ إنها السلبية. السلبية، السلبية انتشرت في الناس كانتشار النار في الهشيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل يسأل عن الذي له ولا يبحث عن الذي عليه. ومن عجب أن الناس ألبسوا السلبية والخمول والبرود والإماعية والأنمالية، الناس ألبسوا هذه الصفة الذميمة ثيابا من الكلمات والأمثال الأنيقة. يقول لك: كبر دماغك، هذه كلمات السلبيين، كبر دماغك، إن نزلت أرض تعبد العجل حش واديله، أنت هتغلكن، إن نزلت أرض تعبد العجل حش واديله، لو كان سيدك عجل اتعلق بديله. شوف اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي، والجماعة بقى الهيبس يقول لك: نفض نفض، كبر دماغك، سعد قال مفيش فايدة. يا عم خلاص بقى، سعد قال مفيش فايدة، لو شفت لعمة قل عشاء، هو انت حن من اللعمة؟ نفس الكلام اللي قاله الكفار وسجله القرآن في سورة ياسين: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ احنا مالنا؟ لو شفت لعمة قل عشاء، هو انت حن من اللعمة؟ انا مالي؟ هو انا هغير الكون؟ هو انت مصلح اجتماعي؟ خليك في نفسك يا عم، مينوب المخلص إلا تقطع هدومه. كل دي كلمات اتربينا عليها، كلها يحض على السلبية، كلها يربي فينا الإماعية، كلها يضخم فينا الأنمالية. أنا مالي يا عباد الله، انتشرت فينا السلبية كانتشار النار في الهشيم. وسبب انتشار السلبية بين أبناء المسلمين هو الأنانية، حب الذات، العجز والكسل، اليأس من التغيير. تقول له يا عم الحاج ابنك بيشرب مخدرات، حاول تصلحه، يقول لك يا عم زهق، سعد قال مفيش فايدة. يبقى من أسباب انتشار السلبية الأنانية، حب الذات، البحث عن مصالح النفس، عدم تحمل المسؤولية، العجز والكسل، اليأس من النتائج، عدم تصور النتائج المترتبة على السلبية، غياب القدوة الصالحة. في حاجة مهمة قوي، عدم تربية الأبناء على أن يكون لهم رأي، على أن يعبروا عن ذاتهم، على أن يكون لهم مواقف. إحنا بنربي عيالنا غلط، معظمنا بيربي عياله على إنهم يبقوا مجموعة من الإماعات، بدليل أن الولد إذا تكلم بكلمة وأدلى بدلوه في حضور أبيه تجد الأب يزعق ويشخط وينطر، اسكت انت هتعدل عليا. هو القوالب نامت والانصاص قامت، مع ان سيدنا داود الملك النبي راجعه سليمان ابنه في قضيتين مشهورتين، ورجع داود عن حكمه لحكم سليمان، ما قالوش انت هتعدل عليا. هو القوالب نامت والانصاص قامت، احنا بنربي عيالنا غلط، بنربي عيالنا على انهم يبقوا اماعات، ما لهمش راي، ما لهمش موقف، ما لهمش كلمه. ناهيكم عن الثقافه الفاشله السائده التي غرست في قلوب الناس السلبيه والاماعيه واللا مسؤوليه والاناماليه. ولا حول ولا قوه الا بالله. لا يا عباد الله، المسلم لازم يكون ايجابي، المسلم لا يرضى له دينه أن يكون إماعة، طرطور، دلدول، ملوش كلمة. المسلم إيجابي، له مواقفه، له أدواره. دينك لا يرضى لك يا عبد الله أن تكون إماعة. ماذا قال الله عز وجل في هذا الشأن؟ وماذا قال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مدح الله تعالى أمتنا لأنها أمة صالحة ناصحة، تعمل الخير وتأمر به، وتنتهي عن المنكر وتنهى عنه، أمة إيجابية. فقال ربنا فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ إنكم أمة إيجابية ناصحة صالحة، تأمرون بالمعروف بمعروف ولا تنهون عن المنكر بمنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أمة ناصحة صالحة. أمرنا الله أن نكون على هذا النحو، يكون عندنا إيجابية. فقال جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى، ما تقولش أنا مالي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال عز من قائل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل إن الله عز وجل بين لنا أن طوق النجاة من خزي الدنيا والآخرة أن يكون عندنا إيجابية. فقال جل جلاله والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خسرانة، لكل ثانية تمر من عمرك تخسر فيها من عمرك شيئا، تقترب فيها من قبرك خطوة. إن الإنسان لفي خسر، كلما تقدم بك السن خسرت شيئا من العافية. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أصلحوا أنفسهم وبس، نفسي وبعد الطوفان ما ينفعش. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق. المسلم إيجابي لا يرضى أن يهلك أخوه، لا يرضى أن يرى مسلما على الباطل ولا يأخذ بيده. مؤمن بالله ذاق طعم الإيمان، لا يبخل بهذا المذاق الحلو على المسلمين العصاة، لازم يكون في إيجابية. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وشنع الله على الكفار في سلبيتهم وفي إمائيتهم وفي أنانيتهم وفي كذبهم على الله. اسمع إلى القرآن، يقول جل جلاله، يقول ربنا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. واحد بيعمل منكرات تقول له حرام عليك، يقول لك أنا لقيت أبويا كده وجدي كده، هو أنا هغير الكون؟ سلبي، ملوش كلمة، ملوش رأي. إما وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ويقول عز من قائل عنهم في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أبويا كده وجد أبويا كان كده، أنا غير الكل، أنا مالي. هو إمعة ملوش رأي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سبحان الله العظيم، كل هذه آيات تطوف حول هذا الموضوع، تحضنا على الإيجابية، تزجرنا عن السلبية، تأمرنا أن يؤدي كل واحد منا الأمانة والمسؤولية التي حمله الله إياها. أما السنة ففيها الكثير. روى الترمذي في سننه، وهذا الحديث هو رأس الموضوع، روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة. يا مسلمين ما تبقوش إمعات، لا تكونوا إمعة. تقولون إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، عودوا نفسكم، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. لا تكونوا إمعة، إيه معنى إمعة؟ قال ابن فارس وأبو عبيد: الإمعة هو الذي لا رأي له ولا عزم له ويقول لكل أحد أنا معك. يعني زي ما ستي بتقول: معهم معاهم، عليهم عليهم، ملوش كلمة، يعني طرطور. من هو الإمعة؟ هو ضعيف الرأي، ضعيف العزم، الذي يقول لكل أحد أنا معك، ملوش كلمة، ملوش موقف، سلبي مش إيجابي. ويقول إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلمنا. آفة في الناس، الكل يراعي الناس ويحسب ألف حساب للناس، وإن كانت رعايته للناس تغضب رب الناس. إيه والله العظيم، يقول لك قل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، الناس قل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. تقول لفتاة من بنات المسلمين: تحجبي يا أمة الله، البسي ثوب الطهر والشرف والعفاف، فلكن الناس هيضحكوا عليا. تجد واحد بيقوم عرس ولده ويأتي بمنكرات وتبرج وسفور وبلايا. ليه بتعمل كده يا عم الحمد؟ انت مصلي، تحفظ شيئا من القرآن، جبينك مضيء بسمت السجود، يقولك يعني ما عملش كده. طب والناس، الناس واحد يعمل اذا مات ابوه يعمل عزاء ويجيب واحد يقرأ وقهوة وشاي يا عم الحاج الكلام ده بدعة، يقولك يا ابني عارف انه بدعة بس الناس تاكل وشي، الناس، الناس. وما اهلك الناس الا الناس، احنا عبيد الناس ولا عبيد لرب الناس؟ انت عبد مين؟ هترضي الناس في سخط الله؟ والله لن يرضوا. يبقى سخط عليك ربك وسخط عليك الناس يا مسكين. هل يستطيع أحد أن يرضي كل الناس؟ مين ده؟ ده الناس اختلفوا حتى على ربنا عز وجل. من الناس من كفر بالله. إلى هذه اللحظة التي نحن فيها ملايين الناس يعبدون البقر، وملايين الناس يعبدون الحجر، يعبدوا صنم بوذا في اليابان والصين، وبيعبدوا البقر في الهند. ده في معابد للفئران، للفئران فرقة في الهند بيعتقد الواحد منهم أنه عندما يموت يتحول إلى فأر، فتشعل الفأر وعمال يدلعه كده ويهشكه وبتاع ويجيب له بيبسه ويعني عشان لما يموت يبقى فأر زيه. طب الواحد بعد ما يموت يبقى فأر؟ لا، يبقى عدم أحسن. سبحان، مفيش عقول. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الناس اختلفوا حتى على ربنا. من الناس من عبد الحجر، منهم من عبد البقر، منهم من عبد أنبياء، عبد البشر. في ناس ملهاش ملة أصلا، في ناس بتقول ما فيش ربنا، يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وصدق الشافعي عندما قال إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك. مستحيل تقدر ترضي كل الناس. واحنا في ابتدائي، في سنة ثالثة ابتدائي، كان عندنا موضوع في كتاب القراءة بيحكي حكاية جحا مع ولده. جحا أبو الغصن اشترى حمارا فركبه وانطلق وابنه يجري من ورائه، فمر على بعضهم فقال بعض الناس انظروا إلى جحا كم في قلبه من القسوة، إنه غليظ جلف يركب وابنه يمشي. قال آه ما عنديش حق، فنزل قال له اركب يا ابني. فمر على قوم فقال بعضهم انظروا إلى الولد سيء الأدب يركب وأبوه يمشي، فين الأدب؟ قال له صح يا ابني، نركب مع بعض على الحمار. فمر على قوم فقال بعضهم انظروا على الرجل الذي لا يرحم يركب وولده على حمار، فين الرحمة؟ قال له صح يا ابني، ننزل وخلي الحمار يمشي لوحده صلانسيه كده. فمر على قوم فقالوا انظروا إلى جحا المجنون، ولماذا اشترى الحمار إذن إن كان لا يركبه؟ يا أخوانا، وحدوا همكم في إرضاء الواحد. وربنا لو رضي عنكم قلوب العباد بين إصبعيه سيرضي عنكم الصالحين من عباده ويضع لكم القبول في الأرض. أولم يقل ربنا في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب الصالحين. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم. وروى البخاري في صحيحه عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة من الناس. حفالة بالفاء ومعناها حثالة، والحفالة والحثالة معناهما الرديء من الشيء. يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة من الناس كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. ناس حسالة، إمعات ملهاش رأي ولا كلمة، سلبية. وروى أبو داود والترمذي واللفظ له والحديث حسن صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس، يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يكون لك دور، تكون إيجابي، أؤمر بالمعروف بمعروف، عظ الناس بالتي هي أحسن، جادل الناس بالتي هي أحسن. الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، انصح بأدب وحب. ماشي، بس يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. أنا ملتزم، ربنا هداني، شايف أخويا ضال، أنا سلبي ليه؟ ما أقول له ده الدين من أهم أهدافه نصح الناس، إصلاح الناس. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. معظم الناس السلبيين عندهم عجز، استعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم في صحيحه كذلك عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الناس السلبية فيها عجز وكسل، كسول. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وماذا قال سلفنا الصالح في شأن السلبية؟ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا في الجاهلية نعد الإمعة الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى. ابن مسعود يقول احنا قبل الإسلام كنا بنسمي المتطفل إمعة، اللي بيعدم نفسه من غير عزومة إمعة. والآن بعد الإسلام بقى الإمعة فيكم المحقب الناس دينه. يعني إيه؟ يعني المقلد دينه لكل أحد، شاف فلان بيعمل كذا يعمل زيه، ما ممكن يكون مخطئ، يقول لك حطها في رقبة عالم ويطلع منها سالم. يسأل 20 شيخ في مسألة، 20 يقولوا له حرام بأدلة شرعية واضحة، بعدين يوقع في واحد يقول له حلال. لا، شوف شوف شوف الناس اللي بتفهم أهو، ده إمعة يقلد دينه لكل أحد بلا دليل، مصيبة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. عشان معه تغترش بالكثرة، أنا من الناس اللي يسرع علي يسرع على الناس. يا عمي لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وقال كميل بن زياد: قال لي علي رضي الله عنه: يا كميل، هذه القلوب أوعية، هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير. اللهم اجعل قلوبنا وعاء خير. والناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. الصنف الثالث صنف الإمعات. الصنف الثالث إيه؟ قال علي: وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. طبعا يا عم الشيخ، هل السلبية لها مظاهر في مجتمعاتنا؟ طبعا، من صور السلبية في مجتمعاتنا سلبية الشباب تجاه الآباء والأمهات والمجتمعات التي يعيشون فيها. كثيرون من الشباب أنفق آباؤهم وأمهاتهم في تربيتهم وتعليمهم من دماء قلوبهم، وبعد أن تخرجوا جلسوا في البيوت على الكراسي كالكراسي. شاب عنده 25 سنة مع بكالوريوس أو ليسانس، أبوه صرف عليه دم قلبه وقعد عاطل كأحلاس البيوت. ما بتشتغلش ليه يا ابني؟ أبوه بيقول له ليه ما بتشتغلش؟ كان من المفترض فيك أن تعاوني، تبقى عكاز أستند عليه عند الكبر، تمسح عني كدح السنين. يقول له إيه؟ هو أنتوا عملتوا لنا إيه؟ لما أنتوا مش قد الخلفة بتخلفونا ليه؟ سلبي. شباب ميت ميت. يصدق فيهم قول القائل إن قلت خذ قال كفي لا تطاوعني، أو قلت قم قال رجلي لا تواتيني. أقول له خذ، يقول لي لسه همد إيدي. طب قوم، رجلي مش موافقة. طب موت أحسن بقى. إيه السلبية دي؟ اشتغل يا ابني، شيل على دماغك رمل، اغسل صحون في مصاعد، اي شغل حلال، بدل ما تقعد في البيت طويل عريض وتقول لي بابا هات المصروف وتقول لي ماما هات المصروف، مش مكسوف. اسمع الى الشباب الايجابي اللي في رجولة. سيدنا علي رضي الله عنه لما هاجر علي رضي الله عنه من مكة الى المدينة كان مسكين جدا، لا يملك إلا الثوب الذي يستر عورته. كان قادر سيدنا علي يقول للنبي أنت اللي مربيني وفي مقام والدي وأنت ابن عمي، اعمل لي مرتب شهري ولا حاجة، أو اعتبرني عيل من عيالك، أو عيشني وخلاص واصرف عليا. سيدنا علي راجل إيجابي. عملي راح اشتغل عند واحدة يهودية واشترطت عليه ينقل لها الماء، وكل دلو ماء ينقله أجرته عليه تمرة. يهود يا عم يهود، نقلها 17 دلو من دلاء الماء حتى مجلت يداه، وديته الأجرة 17 تمرة، فرجع بها فرحا مسرورا وأكل منها وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بيتين من الشعر في قمة الروعة. قال إيه؟ لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار قلت العار في ذل السؤال. من تاني عشان المخرج. طيب، لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار قلت العار في ذل السؤال. تقول له يا ابني اشتغل، يقول لك انا معايا بكالوريوس علوم قسم دور عويجه، اشتغل ايه؟ سباك يعني؟ كهربائي؟ اغسل صحون يعني؟ مش احسن ما تبقى متسول عالى على والديك؟ كن رجل ايجابي زي سيدنا علي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ مسعد. حياك الله في العلين ان شاء الله. طيب. كنت عايز اسال سؤالين لو سمحت. اتفضل. بس لو سمحت جاوبني بعد ما اقفل السكه. جوز اختي بيركب، شغال بيركب ستاير. هل الستاير اللي هي عليها دباديب ورسومات دي مسموح يعني؟ هل يجوز يركبها؟ وفي ناس اساسا بتجيبها له وهي مرسومه جاهزه بشكل مثالي يعني من القطن من كذا ولا صور الدباديب؟ طيب ماشي. حاضر. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا دلوقتي معوقه وحاطه مثلا فلوس في البوسطه بس قايله لهم انها من غير ارباح عشان ما استمتعش معاها. ما بحبش اسمع كلمه معوق، وهنعمل حلقه هنا ان شاء الله اسمها عندي شلل الاطفال. حقوق ذوات الحاجيات الخاصه في الاسلام. ماشي. عندي شلل الاطفال. الله رائع في الموضوع. جزاك الله خير. عندي شلل الاطفال وحاطه فلوسي في البوستر بس كانت بقى من غير الارباح عشان طبعا ما اقدرش البنوك والحاجات دي، البنك اللي كان بعيد عني ومش عارفه هو فين. هل عليا اسم كده؟ حاضر يا فندم. جزاك الله خير. ادعينا وسلم لنا على الشيخ محمد حسين. جزاك الله خير. انا هستاذنك يا رب في اخر الحلقه ان شاء الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان شاب ايجابي راجل، لما هاجر من مكه الى المدينه وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع. سيدنا سعد أنصاري غني عنده فلوس كتير، قال له تعالى يا ابن عوف فلوسي بالنص، انت نص ما أملك وأنا النص الباقي، وكمان أنا متجوز اثنين، تعالى شوف اللي تعجبك منهما أطلقها وبعد العدة أجوزها لك. طبعا سيدنا سعد لو وقع في واحد من الشباب إياهم كان قشطه. سيدنا عبد الرحمن راجل إيجابي ما يحبش يبقى عالة سلبي، قال له بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، إني امرؤ تاجر دلوني على السوق. نفسنا شبابنا يبقوا كده، نفسي كل شاب في أجازته يشتغل يحسس أبوه إنه شايل جزء من المسؤولية، إنه مقدر تعبه، يحسس والده إن أبوه رب راجل. أيضا أنا بقول عن الشباب إحنا عندنا أزمة تنبلة، ما عندناش أزمة بطالة. أعرف ناس أصحاب مصانع في القاهرة وفي غيرها بيطلبوا الشباب يشتغل عنده في العاشر من رمضان، يقول لك عايزين حد يشتغل ونديله مرتب 450 جنيه وممكن يبات ويبات نوفر له سكن وينزل خميس وجمعة. نعرض هذا على الشباب يقول لك لا، هيعملوا لي ايه؟ هشتغل ايه؟ يبقى احنا عندنا أزمة تنبلة أكتر وأكبر من أزمة البطالة. أمي ربنا يديها الصحة ويشفيها كانت بتقول اعمل بقرش وحاسب البطال، اشتغل بأجر يسير أحسن ما تبقى متسول عالة تقول هات. أيضا من صور السلبية في مجتمعاتنا سلبية الرجل تجاه الزوجة والولد. يجب على كل مسلم فينا أن يبدأ فيصلح نفسه ثم يصلح زوجه ثم يصلح ولده كما أمره الله في كتابه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكما أمر رسولنا فيما رواه مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في رجالة كثيرة سلبيين مع زوجاتهم، سلبيين مع عيالهم، لا يطلعون بمسؤولياتهم، لا يؤدون الأمانات. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وط التلفزيون وكلمني من الهاتف. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. معك أميد من العراق. أهلا أهلا. تفضل. والله يا شيخ أنا حبيت بس أكلمك وتدعيني بالشفاء الآن بإذن الله. أنا بقالي 8-9 شهور مريض في مرض الانزلاق في ظهري، وبس كنت بحب أكلمك في الحقيقة وما فيش عندي أي سؤال. الله يعينك. أنا في العراق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويلبسك ثوب العافية وأن يجعل العراق آمنة مطمئنة ويذهب عنها كل شر ويحررها، إنه ولي ذلك ومولاه. من صور السلبية في مجتمعاتنا سلبية الرجال تجاه الزوجات والأولاد. مع الأسف، مع الأسف كثير من الأزواج يغضبون من أجل بطونهم أكثر من غضبهم لربهم. أو الله العظيم لو تأخرت زوجته عن إعداد الطعام دقائق يجعر ويجاعر ويصرخ ويصيح، في حين أنه ربما يراها لا تصلي ولا تتحرك شفتاه ببنت كلمة. مش في كتير كده؟ يغضبون لبطونهم ولا يغضبون لربهم. أيها الزوج السلبي، أين أنت من قول الله عز وجل أؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ تفين من كلام النبي الذي رواه أحمد في المسند، رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ زوجته للصلاة فإن أبت نضح في وجهها الماء. يا سلبي اطلع بمسؤولياتك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير فضلت الشيخ. أكرمك الله. نسألكم دعية. ربنا يبارك فيك. والله كان عندي سؤالين فضلت الشيخ. السؤال الأولاني هو أنا زوجي كان قبل الزواج يعني هو كان لظروف ما اضطر ان هو ياخد قرض. نعم. وهو الحمد لله دلوقتي يعني الحمد لله ربنا تابع لي الموضوع دوت وبيحاول ان هو يسد القرض دوت قرض ربوي بيحاول ان هو يسد قدر الامكان يعني. بس هو دلوقتي القرض عدى عليه الحول يعني فهل هو عليه دلوقتي زكاة؟ حاضر القرض المبلغ اللي هو اقترضه دوت حاضر حاجة. والسؤال الثاني هو كان قال لي ان شاء الله لو ربنا رزق بالحمل فان شاء الله هتبع خروف وبعد كده انا سمعنا من فضيله الشيخ محمد حسين ان دوت يعني نذر مكروه يعني نذر مكروه نعم. من انواع النذر المكروه فانا كده واجب عليا برضو ان انا يعني اوفي بالنذر دوت هجاوبك حاضر ماشي جزاكم الله خير بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. وعليكم السلام. اتفضلي سامع حضرتك. ايوه يا شيخ. اتفضلي يا فندم انت معايا على الهوا ده. والله يا فندم ما كنت عايز اسال حضرتك على سؤال. اتفضلي. اقفلي التلفزيون وكلميني التليفون. ماشي يا فندم. انا كان عندي مبلغ من المال وكنت متعودة اطلع زكاة المال بتاعته وبحب اعمل كده يعني في شهر رمضان. فالوقت المبلغ دوت انا من حوالي شهرين ثلاثة حطيته مقدم في شقة. فانا بصراحة مش عارفة اطلع زكاة المال دلوقتي عليه وهو مقدم في شقة ولا كده خلاص. شقة تسكني فيها؟ شقة نسكن فيها. حاضر جاوب. وعايزة حضرتك تدعي لزوجي كده بالشفاء والهداية والولاد ربنا يهديهم ان شاء الله. الله عز وجل يهدينا. ورجعت بلغ تحياتنا للشيخ العظيم كده ربنا يبارك لنا فيه يا رب الشيخ محمد حسين. حاضر ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال انقطع يا اخواني. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. حاضر حاضر. قول بقى المسلمين خبرة في الموضوع ده. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله أنا بس قلت أسمع صوتك بس لأنك وحشتني والله. الله يعزك ويبارك فيك. الله يكرمك. الله خير. قلت أسمع صوتك بس. الله يبارك فيك يا أخي. الله يبارك. الله يبارك فيك. أنا عماد. أهلا يا أستاذ عماد ربنا يبارك فيك. عايزك بس تدعي لنا بس. ربنا يرضى عني وعنك وعن جميع المشاهدين. الله معي. الله معي. جزاك الله خير. أكرمك الله. شكرا. قلت يا إخواني من صور السلبية في مجتمعاتنا سلبية الرجال تجاه الزوجات والأولاد. أيها الزوج السلبي هل زوجتك تصلي؟ والله العظيم يا ناس في ناس بتصلي الفجر حاضر وتحفظ من القرآن الكثير وزوجاتهم لا يصلين. يبقى ده يدل أزواج سلبيين. فين دورك أيها الرجل؟ هل زوجتك وبناتك يلبسن حجاب الطهر الحجاب؟ كتير أوي أشوف امرأة منتقبة وبنتها ماشية قدامها ببنطلون جن مختمرة. والله مختمرة. أمها مختمرة وأبوها من ملتحي وبنته ماشية قدامه بسواريه. والله بيحصل يا عم. سايب العجوز ساتر العجوز وسايب الشابة اللي فيها الفتنة. انت راجل سلبي ليه؟ لماذا لا تؤدي الأمانة التي أمرك الله بها؟ من العجب ان كتير من الآباء يتركون الحبل على الغارب للبنات تخرج متى شاءت وترجع متى شاءت تخرج بعد آذان العصر وترجع في الواحدة صباحا ولا يسألها أين كنت؟ لماذا تأخرت؟ راجل سلبي كلاويه ساعة شايل الكلاوي أصلا ما تسألها يا أخي. قولك بصراحة أنا واثق في بنتي. بنتي لو عريانة في وسط 100 راجل أنا اللي يقول الكلام ده ما يبقاش راجل. لأن بنتك مش أحسن من ستنا مريم. ستنا مريم الصديقة الطاهرة العفيفة الشريفة لما كفلها زكريا عليه السلام كان بيحاسبها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة فاكهة ما جابهاش. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما ساب الحبل لبنته على الغارب لا يعرف أصحابها مين ولا بتروح فين ولا بتتأخر ليه يفاجأ إنما جوزها عرفي. وساعتها ينضب حظه وساعتها أقول له للشعر قالوا نعب الغراب ولا إزاحة للقدر تبكي وأنت قتلتها ابكي وإلا تنتحر. امرأة جاءت تسأل أحد المشايخ: يا شيخ كل ما بيجي لي عريس ويشوف يبقى مزقطط وفرحان قوي يروح وما يجيش. قالها لي يا بنتي، قالت أبدا، لما يقعد مع ماما عشان يتفق بيروح وما يجيش. قالها طب ليه بيقعد مع ماما؟ مش المفروض إنه يقعد مع بابا؟ قالت له أصل بابا راجل طيب، وطيب عندنا في عرفنا كمصريين يعني ملوش كلمة. في ناس كده تروح تخطب واحدة تلاقي اللي تتكلم الست: يا عم الحاج أنا عايز أخطب بنتك، رأيك إيه؟ اللي تشوفه الحاجة. طب يا عم الحاج أنا هجيب الأنتريه وأوضة النوم، هتساعدني بإيه؟ اللي تقول عليه الحاجة. هو أنت فين يا عم الحاج؟ أو أنت فين يا عم الحاج؟ سلبي سلبي في بيته مع زوجته مع أولاده، يبقى قاعد يتفرج على التلفزيون بطل يعصر البطلة بين ذراعيه، مناظر فاضحة، وده قاعد بيبتسم ومرة تقول له: شوف الواد، شفت الممثل ده؟ ممثل قدير. شفت بيها؟ لا. شوف كلامه حلو، هو قاعد جماعة زي المقطف يقول: اه والله ممثل قدير. يا راجل خلي عندك خيرة، انت بارد ليه؟ فين الإيجابية؟ أدي دورك في بيتك. ومن صور السلبية في المجتمع سلبيتنا كمسلمين تجاه ديننا. يا أمة الإسلام، احنا بمجموعنا هل نعبر تعبيرا جيدا عن الإسلام؟ والله العظيم لا. احنا مع الأسف صورة شائهة للإسلام. غيرنا يزرع ونحن نأكل، غيرنا ينصب ونحن نلبس، غيرنا يخترع ونحن نتمتع، احنا ايه؟ كسالة بس. اين نحن من آداب الإسلام، من سلوك الإسلام، من أخلاقيات الإسلام؟ صورة شائهة. وصلنا إلى وضع مزري يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. أين إصلاح النفس والزوجة والولد؟ أين الدعوة إلى الله؟ أنت سلبي تجاه دينك ليه؟ ده لما واحد فاشل بيسمع نكتة، أما بيقابل صاحبه بيقول له: سمعت آخر نكتة؟ بيبلغ. أنت سلبي ناحية دينك ليه؟ أين الدعوة إلى الله عز وجل؟ في نصح المسلمين، أبو بكر الصديق لما أسلم لم تمر عليه جمعة حتى أسلم على يديه ستة من العشر المبشرين بالجنة. كان قادر يقول: هو أنا رسول الله؟ أنا أبو بكر، أنا مالي؟ هو ربنا بعثني للناس، أنا مالي؟ كفاية أني أصلحت نفسي وأسلمت. لا، إيجابي، ذاق طعم الإيمان، فأراد أن يأخذ بأيدي الناس للحق. أنت كم واحد أسلم على أيديك؟ ولا واحد. طب كم عاصي افتدى على ايديك؟ يا اخي ابدأ بنفسك وزوجتك وعيالك واسرتك بس. وما المجتمع الا مجموعة اسر، مجموعة عائلات، لو صلحت لتغير وجه الارض. داعية سعودي سافر الى امريكا فرأى شابين في المسجد وجه كل واحد منهما يتلألأ نورا. قال لهم: احكوا لي قصة هدايتكم. فقال أحدهم: والله يا شيخ أنا كنت جاي أمريكا مع صاحبي أسرح وأرتع وأغرق في الحرام، وفي مرة ونحن في الشقة إذا بالباب يطرق، ففتحت فإذا برجل ملتحي يلبس ثوبا جميلا يبتسم ويقول: أنتم أحساب الصحابة، ما يصح أن تأتوا هنا للباطل وللوقوع في الحرام، تعال معي إلى المسجد وتوب إلى الله. قال: فقلت له: تلاحقوننا حتى في أمريكا؟ صف على وجهك. قال: وبصق في وجهي. قال: بصقت في وجه الشيخ. وبعد 5 دقائق طرق الباب لمرة ثانية، وإذا بشاب آخر يقول: اسمع، إما أن تبصق في وجهي كصاحبي فأرجع بنفس الأجر، أو تأتي معي إلى بيت الله وتتوب عن هذا الحرام. قال: فأحرجني فذهبت معه وتعلمت وهداني ربي عز وجل. ادعو الناس بلطف وبأدب وبنصح وبشفقة وحسسهم انك محب. يا اخي لا تكون اقل من هدهد سليمان. ده دولة اليمن كلها في عهد سيدنا سليمان اسلمت بسبب هدهد ايجابي. ما بيقولش وانا مالي. هدهد سليمان قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الهدوء الزعلان بقول: إيه الناس دول؟ واحدة بتحكم فيهم إزاي يعني؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل الله فهم لا يهتدون. هدهد إيجابي كان سبب في دخول ملكة سبأ ودولة سبأ إلى الإسلام. يا أخي لا ترضى لنفسك أن تكون كنملة سليمان، نملة إيجابية لما رأت جيش سليمان ما قالتش أنا وبعد الطوفان، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك المهم أنجو أنا وإن شاء الله تولع. نملة إيجابية ناحية مجتمعها، نخاف على أمتها. اسمع بالقرآن، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نملة إيجابية ناصحة لأمتها خايفة على أمتها، ادخلوا مساكنكم. ونملة مؤدبة تحسن الظن بالصالحين قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، مش واخدين بالهم أبدا. لم تقل نفسي وبعد الطوفان، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، لم تكن سلبية، لم تكن إمعة، بل كانت نملة إيجابية. عندنا سلبين، صور السلبية، السلبية تجاه المسلمين في باب الإصلاح بين الناس، تلاقي اثنين بيتخانقوا مع بعض، تلاقي 100 واحد بيتفرجوا والاثنين بيقطعوا بعض ولا يتحرك واحد بإيجابية ليصلح ليفض النزاع. ولو تحرك واحد قال له الذي بجواره رح فيه سيبهم يقطعوا بعض. يا ابني ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، مثل سلبي. بقى ربنا بيقول لنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اتحركوا. وشطان يقول لنا ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه. أين عبادة الأمر بالمعروف؟ أين عبادة النهي عن المنكر؟ السلبية ستقضي علينا، صدقوني يا أخوانا. الأمة السلبية يهلك ربنا العصاة فيها ويهلك السلبيين فيها. واسمعوا إلى قصة في أصحاب السبت، قصة في القرآن، مجموعة من بني إسرائيل يسكنون قرية ساحلية، حرم الله على اليهود العمل في يوم السبت والصيد في يوم السبت كعقوبة لهم وكابتلاء، كما حرم علينا صيد البر ما دمنا حرم أو الصيد في الحرمين، ابتلاء وفتنة. فماذا صنع اليهود؟ الصيد يوم السبت حرام؟ يوم السبت يا أخي تلاقي البحر مليان سمك كبير سهل المنال، يوم حد، اثنين، ثلاث، أربع، خميس، جمعة، الواحد ينزل ويصطاد الكاد شيئا يسيرا. ابتلاء. عمل اليهود الملاعين، اليهود حاولوا يحتالوا على الله، حاولوا يخدعوا ربنا سبحانه. بعضهم نصب الشباك ليلة الجمعة، الجمعة في شغل فنصب الشبك، ويوم السبت الشبك اتملى سمك ما يشيلوش يسيبه، ويوم الحد بدري يشيل الشبك. برضه بعضهم حفر أحواض وأجرى قناة، حفر قناة من البحر تملأ الأحواض بالسمك والماء وبعدين يقفل الحوض في يوم الجمعة ويوم الحد يشيل السمك. اللي حصل إيه؟ اسمع، قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت السمك كثير، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما فعل المجرمون هذه الفعلة انقسمت الأمة إلى ثلاثة أقسام، صنف مجرم حاول أن يحتال، وصنف ما عملش الحرام بس شاف الحرام ولم ينهى عنه سلبي، وصنف لم يفعل الحرام ونهى عن الحرام بلطف وأدب وشفقة ولين. العجيب ان الناس السلبية لما رأت الناس الإيجابية الصالحة الناصحة تنصح عتبوا عليهم فقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، تمالكم تضغلكم خليك في نفسك وانت مالك، قالوا كده لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. أنا عايز أبرأ ذمتي قدام ربنا، ماليش دعوة المنصوح يستجيب أو لا، أنا بأؤدي الذي علي. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، من يدري يمكن ربنا يهديهم. عارفين النتيجة ايه؟ لما جه العذاب اخذ الفجرة واخذ معهم السلبيين الذين ما فعلوا الحرام لكنهم لم ينهوا عن الحرام. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. بس دول بس ربنا جاه. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وبعد إخوتي في الله، الله عز وجل حملنا أمانة عظيمة، أشفقت السماوات والجبال والأرض من حملها حملنا أمانة عظيمة وكلفنا بمهمة جسيمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وبين يديه موقوفون، وعن أعمالنا سنسأل، وعن مسؤولياتنا سنحاسب. وإن كان ذلك كذلك فليؤدي كل واحد منا أمانته، وليطلع كل واحد منا بمسؤولياته، ولنتناصح ولنتواصى بالحق، ولنتعاون على البر والتقوى، ولتكن فينا إيجابية ناحية أنفسنا، ناحية زوجاتنا، ناحية أولادنا، ناحية ديننا، ناحية مجتمعنا الذي نعيش فيه. من العجب تلاقي واحد ماشي كده ناقم على كل حاجة، يلاقي حجر في الطريق، إيه القصارة دي؟ إيه الإهمال ده؟ ما هذا الفساد؟ وما كلف نفسه أن يزيح الحجر. طب تشيله، خلي عندك إيجابية. ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا دخل الجنة لأنه أزاح غصن شوك من ظهر الطريق حتى لا يؤذي المسلمين؟ رجل عنده إيجابية. عايزين نتواصى نتناصح نتعاون على البر والتقوى، يكون فينا إيجابية ناحية النفس والزوجة والولد والدين والمجتمع والأب والأم، وناحية المسلمين وغير المسلمين. الله أسأل أن يحيي في قلوبنا الهمة المخدرة، وأن يجعل حركاتنا وسكناتنا فيما يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. في الأسئلة: أخويا بيركب ستاير فيها صور دباديب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة رضي الله عنها قد سطرت بيتها بستارة فيها تصاوير، فأمرها أن تهتكها تقطعها. فتصاوير لإنسان أو لحيوان ما ينفعش، إنما لو تصاوير لحجر أو شجر أو منظر مش عارف طبيعي كما يقولون، هذا لا بأس به إن شاء الله. بتقول لي أنا مريضة بشأن الأطفال وحط فلوسي في البوسطة. لا، البوسطة تدي فوائد ربوية، إن البوسطة فلوسها بتروح البنك أصلا. الشيخ محمد حسان أفتى بجواز وضع المال في بنك فيصل، فلعلك تجدي ساعة في فتوى إن شاء الله تعالى. بتقول ادعوا لي بالشفاء: اللهم اشفي السائل خاصة، واشفي كل المسلمين المرضى عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. زوجي لظروف ما أخذ قرضا ربويا، وهل عليه زكاة؟ هل على القرض ده زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، لأن القرض دين والدين لا يخرج فيه زكاة، والله عز وجل أعلى وأعلم. يعني أنا لو معي 100,000 جنيه مثلا وبقالها سنة هجرية، عما أطلع الزكاة أشوف أنا مديون بكام. أنا مديون ب20,000، يبقى أنا أطلع الزكاة في 100 ولا في 80؟ في 80، لأن الديون اللي عليا في الحقيقة أنا لا أملكها، لا سيما لا تخرج في زمن إخراج الزكاة، والله أعلى وأعلم. لو زوجي قال: لو رزقني ربي بولد سأذبح خروف، وهذا نذر مكروه، هل يوفى؟ نعم يوفى، حتى لو كان مكروه فإنه في طاعة فعليه الوفاء. احنا عملنا حلقة في هذا البرنامج اسمها النذر لا يأتي بخير، كلمنا عن كل أنواع النذور. النذر المشروط نذر فيه كراهة عند بعض أهل العلم، إن فيه سوء أدب مع الله. من أنا حتى أشترط على الله لو فعلت لي كذا سأفعل لك كذا؟ ده مش أدب مع ربنا. النذر نذر الصالحين نذر مفتوح، كنذر أم مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا. ما قالتش لو جي ولد، لو قمت بالسلامة، نذر مفتوح. ومن الأساس النبي نهانا عن النذور، فقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا نذرنا في طاعة فعلينا الوفاء، لأن الله امتدح أهل الوفاء بالنذور التي في الطاعات، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والله أعلم. معي مبلغ من المال بخرج زكاته في رمضان، في غلطة كبيرة بنوع فيها في موضوع الزكاة. في ناس يبقى معاها مثلا فلوس في شعبان 100,000، يبقى ده المفروض يطلع زكاة 100,000 في شعبان اللي بعده. لا، تلقاه مصر يؤخرها إلى رمضان ظنا منه إن إخراجها في رمضان سيضاعف أجرها. ده غلط. متى حال الحول على مالك فأخرج زكاته على الفور. إحنا مع الأسف بنغني الفقير شهر ونسحقه ظهر. في رمضان بنغنغه وبعد رمضان بننسى. غلط. ده من حكمة ربنا إن أنا أطلع زكاة في شعبان، وده يطلع في رجب، وده في شوال، عشان على مدار السنة الفقير يلاقي اللي بيقول له هات بإيدك. على أي حال بتقول الفلوس دي حطتها مقدم في شقة للسكن، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. خلاص ليس فيها زكاة، انتهى. صلى الله عز وجل أن يغنيك من فضله، وأن ينفعني وإياك وكل السامعين والمشاهدين بما قلنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام